وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا أيضا من رحمة البهائم، رحمة البهائم. وهذه قصة تتعلق بمن تقدم ببني إسرائيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصها ليستفيد منها أصحابه، وذلك أن رجلا كان يمشي بطريق فعطش ووجد بئرا فنزل فشرب، فلما خرج من البئر وجد كلبا يأكل الثرى، التراب الندي، يأكل من شدة العطش، فقال: لقد بلغ بي لهذا الكلب من العطش ما بلغ مثل ما بلغ بي. فنزل فملأ خفه ماء ثم أخذه بفيه، لأنه يصعد من درج البئر، فخرج فسقى الكلب فشكر الله سعيه فغفر له بسبب ذلك. فلما سمع الصحابة ذلك قالوا: يا رسول الله، أو إن لنا لأجرا في البهائم؟ قال: نعم لكم بكل ذات كبد رطبة أجر. هكذا أجابهم. وهذه المسألة نستدل بها على المسألة التي طال النزاع فيها، وهي: هل شريعة من قبلنا شريعة لنا أم لا؟ فالصحيح أن ذلك شريعة، ومن جملة من يرى ذلك الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن، كلهم يستدلون بهذا الحديث وبأمثاله على تشريع الأحكام الشرعي، فدل ذلك. ووجه الاستدلال ما هو؟ وجه الاستدلال أنهم فهموا الصحابة رضي الله عنهم ما قص هذا عليهم إلا ليعملوا به، هذا فهموه. فقالوا: يا رسول الله، أو إن لنا الأجر؟ فقال: نعم. فدل على أنه أقرهم على فهمهم، أن الاستدلال يعني ما قص مثل هذه الأشياء إلا ليعمل بها الصحابة أو أمته عموما، فدل على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ولها شروط، وقد ذكرناه في التحفة المرضية شروط ثلاثة تقريبا أو أكثر من ذلك. نعم.